خلاص انا جاي خلاص انا جاي يا اهل الحي خلاص انا جاي عشان ارقصكم كلكم نعيش مع بعض نعيش مع بعض وننسى البعد نعيش مع بعض وننسى البعد انا قلبي داب من بعدكم يا اهل الحي يا اهل الحي خلاص انا جاي اصل الحكاية مش ناقصة وانا جاي وحامل همكم والدنيا لا واقفة ولا فيها رحمة ورأفة عالطبلة ويا السقفة لازم اكيد تضحك لكم يا اهل الحي يا اهل الحي خلاص انا جاي خلاص انا جاي يا اهل الحي خلاص انا جاي عشان ارقصكم كلكم نعيش مع بعض نعيش مع بعض وننسى البعد نعيش مع بعض خلاص انا جاي يا اهل الحي خلاص انا جاي عشان